السلام عليكم ورحمة الله. والله بجد كلمة من القلب، وبالذات لكل ولد وبنت والشباب الصغير. لو ربنا سبحانه وتعالى من عليك وتبت، بجد اعتبر نفسك ان انت اتولدت من اول وجديد. انما لو لحد دلوقتي لسه ما تبتش وبدأت ان انت تصلح حياتك كلها، بالمناسبة مش قصدي ان انت تتوب من ذنب، لا، في توبة من ذنب وفي توبة من حياتك كلها، كل حياتك تتبدل، كل حياتك تتغير، تبقى في حتة تانية. لو ده ما جاش، اعرف ان انت مالكش حياة، كأنك لسه ما تولدتش، انت مش عايش، انت مش عايشة. والله بصوا يا جماعة، هقول لكم حاجة، انا ما بحسش ان انا مكسوف من ان انا اقول ان انا حياتي فيها مراحل كتير، وكان في عندي مرحله مش صغيره، مرحله يعني مش صغيره، يعني كنت مش ملتزم فيها خالص خالص كمان. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى من عليا واكرمني بفضل الله عز وجل، ويا رب يهديني ويتوب عليا ويثبتنا جميعا. ولكن انا عارف ده وعارف ده وشفت ده وشفت ده، وانا بقول لك والله هنا احلى، احلى كتير، يعني احلى كتير بدرجة تخليك تيجي وتجاهد نفسك ان انت تكون مخلص وتحتسب نية ان انت اللي بيحصل لك ده يكون لله. انما لو انت بعيد، لا صدقني انت خسران كتير قوي وتعبان قوي. فتوب بسرعة وقرب بسرعة، لان ربنا سبحانه وتعالى يريد لك ده ويحب لك ده ويحب منك ده. يعني الله عز وجل بيقول لك ايه؟ والله يريد ان يتوب عليكم. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيفرح لما انت بتتوب، والله انت لن تتخيل رب يفرح بعبده. عبده ده هيحس بايه؟ يعني ربنا اللي هو يعني الغني سبحانه وتعالى هيفرح لما انت او انت تتوبوا. طب انت بقى هتحس بايه؟ انت متخيل؟ والله لن تتصور مدى السلام النفسي. اقول لحاجة، انا فاهم ان انت ممكن تعمل تقول يا عم سلام نفسي ايه، البنات ولو بنت مثلا اللبس والولاد وحب عمري والعلاقة اللطيفة والسفر والخروج والدرينك والنسهر برا والحفلات، يعني انت ممكن تبقى شايف قدامك تفاصيل كتير. عملت تقول ايه يعني انت يا عم عايزني انا لما توب اسيب كل ده؟ انا عايز اقول لك، انت لو تبت وقلبك بجد بدا ان هو يتحرك لربنا بجد، انت مش هتسيب كل ده، انت هتفجر كل ده، انت هترمي كل ده ومش هتزعل عليه لحظه. مش عشان خاطر انت فكره بقى ايه ان انت هتبقى عندك القوه، لا لا لا، هي هتبقى هتكتشف ان انت كنت عايش عشان حاجات ما تستاهلش، كنت بتتمتع بحاجات خيبة بايخة دمها تقيل مش لطيفة قوي زي ما انت متخيل. في حاجات طلعت احلى واجمل بكتير جدا، والناس بقى اللي هناك دي ما برضو بتتمتع بحاجات تانية. يعني اوعى تكون فاكر دول مش مبسوطين، هم مبسوطين تمام، ودنيا ودين برضو. بس ما تحرمش نفسك، ما تحرمش نفسك بالله عليك. والله انا بكلمك زي اخويا الصغير، زي ابني. ما تاخرش التوبه بتاعتك، ما تاخريش التوبه بتاعتك، لاني انا شفت حتى من صحابنا للوقت ما انا بدات قلت يلا بينا وهم كانوا بيقولوا يلا بينا، مش كلنا كملنا، مش كلنا بدانا. طب والناس اللي اجلت، في منها دلوقتي ناس ضد الدين، والله حرفيا اقسم بالله حرفيا ضده. وانت مش متخيل بقى واحد عايش على الارض بيقرا ايه هو ضدها، بيقرا حديث نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم واحنا في مسجده كده صلى الله عليه وسلم، هو ضده. فانت ما تصبرش على نفسك لغايه ما توصل للمرحله دي. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا رب اهدينا ويتوب علينا يا رب. سيدنا كعب رضي الله عنه لما تاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبشر بخير يوم مر عليك منذ أن ولدتك أمك، لقد تاب الله عليك. فبإذن الله يومك يكون ده، ويا رب وفقنا للتوبة. جزاكم الله خيرا، معلش بقى طولت عليك. السلام عليكم.